السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخوتي في الله في برنامج ديني ودنيتي على إذاعة بنات وبس. النهاردة أول حلقات البرنامج. هذا البرنامج هدفه الرئيسي توضيح سلوكيات وأخلاقيات الفتاة المسلمة. النهاردة هنتكلم على موضوع ممكن يكون بسيط بالنسبة ليكم، ولكن في مجمل حياتنا اليومية لازم نتكلم عنه. موضوعنا هيتلخص في سؤال واحد: هل ممكن تسافري لوحدك؟ الإجابة هتختلف من شخص لآخر أو من فتاة لفتاة أخرى. طبعا كل إنسان له آراء. من الممكن إنسانة ترد عليا وتقول آه ممكن، ليه لأ؟ هو مش في تكافؤ في الفرص؟ الرجل زي المرأة، الرجل بيسافر لوحده، أنا ممكن أسافر لوحدي، أو إيه المانع إن أسافر لوحدي؟ وهل هذه الإجابات من هذا القبيل؟ ولكن اللي يهمنا في البرنامج معرفة رأي الدين، معرفة الأخلاقيات الصحيحة، معرفة السلوكيات الصحيحة للفتاة. بما اننا بنقدم برنامج ديني بيوضح السلوكيات والاخلاقيات، فلازم نعرف الاجابة دينيا. اخوتي في الله، سفر المرأة دون محرم لا يجوز، لا بد من محرم. طبعا كتير من البنات هتزعل، ليه التحكم، ليه تعقيد الأمور؟ لكن لا، الإسلام عظيم، الإسلام غرضه هو وقاية وحماية المرأة. سفر المرأة بمحرم من الأحكام الوقائية لمواجهة أذى أو أي مشاكل تكون موجهة للمرأة في سفرها. طيب عايزين نعرف ليه الإسلام عمل كده، يعني ليه هو بيعمل الإجراءات التي تحمي المرأة. هنتكلم بالعامية. لو إنسانة منكم ماشية في الشارع في الوقت الحالي، بتتعرض لقد إيه من كمية المعاكسات في الشارع؟ ممكن تكون إنسانة ملتزمة في سلوكها في الشارع، لكن السبب مش منها، السبب من انحطاط الأخلاق المنتشرة حاليا في الشارع. ولذلك الإسلام بيحاول يأمن حماية المرأة من الأذى، ولذلك بقول لكم من الأحكام الوقائية. نستنتج من ذلك عظمة الإسلام وكم هو بيحمي المرأة، عكس الكلام اللي منتشر حاليا من التفكير الغربي أو الأفكار المتحررة القائمة على الأفكار الغربية. برضو هتيجي إنسانة منكم وتسألني إيه الدليل على كلامي؟ الدليل على كلامي هو من السنة النبوية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذو محرم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف الحديث المهم اللي هنستنتج منه أشياء عظيمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في الجيش كذا وكذا، وامرأة تريد الحج. فقال: أخرج معها. صحيح مسلم وبخاري. نستنتج من هذا الحديث أهمية الموضوع، يعني مفيش واحدة منكم تاخد الكلام على محمل من السهولة. الموضوع مهم. كتير مننا من البنات بتسافر، سواء بتسافر للدراسة، بتسافر عشان تروح جامعة هي مثلا في محافظة وجامعتها في محافظة، فبتسافر. في منها بتسافر للدراسات العليا برا، في واحدة تانية بتسافر تاخد كورسات خاصة، في إنسانة تانية بتسافر للشغل، أشياء كتير. فالمهم عندنا نعرف كل واحدة سلوكياتها هتكون إزاي عن طريق إسلامنا. طبعا في علماء أباحوا الجواز إن يجوز للمرأة تسافر دون محرم. يعني قال الإمام مالك: لا يجوز بامرأة ثقة، إنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات. لكن لابد إخوتي في الله أن يكون معنا محرم. لازم يكون معاكي أخوك، والدك، لازم يكون معاكي حتى يكون ولي أمرك في سفرك، يحميكي لمجرد الحماية. يعني في نفس الوقت يحميكي من الأذى، في نفس الوقت يكون كده أنت التزمتي بأخلاقيات إسلامك ودينك. أشياء كتير. ليه إحنا مستسهلين الأمر؟ يعني ليه في ناس كمان هتاخد الأمر لمجرد العناد، لمجرد تفكيرها تكافؤ الأمور بين الرجل والمرأة، إن هي بميت راجل، إن هي مش عارف إيه. الأمر ما يتخدش كده. في بعض الأمور وبعض الأمور لأ، يعني بعض الأمور وبعض الأمور لأ. فلازم نلتزم بأخلاقيات إسلامنا. أتمنى أن أكون وصلت الرسالة المهمة دي. منتظر منكم اقتراحات لبرنامجنا الجديد، منتظر منكم آراءكم حول الموضوع ده، تجاربكم. أهم حاجة الآراء، لأن بنعرف مستوى التفكير بالذات البنت العربية بتفكر إزاي. هل بتعتمد على الأفكار المتحررة، ولا بتعتمد على الأفكار اللي بتجعلها ملتزمة بدينها أو بأخلاقيات دينها؟